اللي يدفع الخمر من الأمام اللي يتسلم في صلاة الجمعة لحال الناس ويقطع اللي صل يعني يمشي من الأمام بغيرها. لا من داخل لا يتعرى لها بها مرور من هذين وصل يتحرى فإذا ظهر إلى هذا الكريم ولم يجب مساء فلا هو أن يقل الله أن يتحرى ولهذا المسجد الحرام لا سطر لأنه ظل في الزحام وعلى مقطع هذا السطر فإذا وجد في الزحام في مكان آخر لا يجد معه داخل أن يجد مسارا حتى يذهب في الصفوف مرضو أن يقل الله وينبغي المصلي أن يكون في المكان الذي لا يكون فيه يغارب الناس من الماضي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.